بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. قال: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. هذه مسائل أخذها من الأحاديث. باب أعضاء السجود، ما هي أعضاء السجود؟ الحديث الأول فيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. سبعة أعظم هي أعضاء السجود، هي أعضاء السجود. وما هي؟ في الحديث الآخر قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. هذه سبعة أعضاء يسجد عليها العبد. والعلماء يتكلمون في مسألة تتعلق بعضو من هذه الأعضاء، هل هو بالفعل عضو أم أنه عضوان، وهو السجود على الأنف والجبهة. السجود على الأنف والجبهة، فالسجود على الأنف والجبهة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته وأمكن أنفه من الأرض. ولذا فالعلماء بعضهم يقول يلزم أن يسجد بالجبهة والأنف، ولو ترك ذلك أخل بالصلاة، ويجب عليه أن يسجد بالجبهة والأنف. وبعض العلماء يقولون هذا على السنة وليس على الإلزام والحتم، وإلا لو سجد على أحدهما ولا سيما الجبهة صحت الصلاة، لكن الأكمل الأكمل أن يسجد على الجبهة والأنف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف. قال: وجهه، هذا فيه دليل على أن الأنف والجبهة كلاهما عضو واحد، كلاهما عضو واحد، يعني يسجد بوجهه الذي يشتمل على الجبهة ويشتمل على الأنف. ولذا الهدي وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على الجبهة والأنف. قال: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. والنهي عن كف الشعر والثوب، يعني ما جاء في ذلك من النهي عن كف الشعر والثوب. ما المقصود بكف الشعر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هنا، قال: ولا أكف ثوبا ولا شعرا. الكف الجمع، الكف الجمع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني لأنها تجمع الناس، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أموات، فهي تجمعهم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، فالكف الجمع. ولذا فالعلماء يصفون كف الثوب أو كفت الثوب والشعر بأنه هو جمع الثوب والشعر. ومن جمع الثوب تشمير الثوب، تشمير الثوب. جمع الثوب كأن يفعل هكذا وهو ينزل خصوصا للسجود، يجمع الثوب هكذا، هذا مكروه. كذلك جمع الثوب، ويدخل في جمع الثوب كذلك كفت الثوب، وهو جمع الثوب ما يسمى بالتشمير، على ما يسمى بتشمير الثوب. وهذه المسألة خصوصا مسألة تشمير الثوب، الجمهور على أنه لا يجوز تشمير الثوب مطلقا، الجمهور على أنه لا يجوز تشمير الثوب مطلقا. والصحيح في الحقيقة هو أنه لا يجوز تشمير الثوب في الصلاة، في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا أكف ثوبا جاء مقرونا بالكلام عن الصلاة، جاء مقرونا بالكلام عن الصلاة، فالعلاقة ظاهرة، وهي أن المقصود بالكف يعني لا يكف ثوبه في أثناء الصلاة، تشمير ونحوه كما ذكر العلماء. النووي رحمة الله عليه قال في ذلك اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا أو كمه، ثوب مشمر يعني البنطلون، يعني يعمل البنطلون كدس يقوم يتني الثوب من تحت، أو الكم. قال اتفق العلماء على النهي على الصلاة عن الصلاة وثوبه مشمرا أو كمه أو نحوه، أو رأسه، أو رأسه معقوس. معقوس يعني هذا ربما في زماننا ليس موجود كثيرا، لكن لو كان إنسانا له شعر طويل فلا يجمعه، فلا يجمعه، لأن هذه صفة تكره في حق الإنسان وهو يصلي. قيل وإن كان الأخبار فيها ضعيفة أن الشيطان يجتمع تحت هذا الاجتماع، جمع الشعر هذا يعني. فالعلماء يتكلمون في هذه المسألة كما ذكرنا أنه هناك اتفاق على كراهة فعل ذلك في الصلاة، اتفاق، لكن الخلاف في خارج الصلاة، خارج الصلاة. فالجمهور في الحقيقة على إطلاقه، وخالف الداودي رحمه الله وقال يختص بالصلاة، ونميل إلى هذا والله أعلم. طيب لو أن إنسانا صلى وهو مشمر لثوبه أو كمه أو نحو ذلك، هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا، لا تبطل الصلاة، ولكن ينقص من أجرها ما ينقص، لأن هذا فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النووي رحمه الله يقول فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، فقد أساء وصحت صلاته. نعم، وإن كان كلاهما شر، كلاهما شر. لماذا؟ لأنه فيه نهي، وأنا أقصد كلمة شر بالتعبير العام وليس بالتعبير اللي فيه تحقيق، يعني حرام ومستحب أو مكروه نحو ذلك، إنما نقصد بالتعبير العام كلاهما منهي عنه. فإن إسبال الثوب حرام منهي عنه، وكفت الثوب كذلك منهي عنه، وإن كان هذا أخف من هذا، يعني كفت الثوب أخف من هذا، لكن لا أقول لك افعل هذا ولا تفعل هذا، أو افعل هذا ولا تفعل هذا، كلاهما لا يفعل، كلاهما لا يفعل. نعم. قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، وذكرنا أن المقصود بذلك جمع الشعر تحت إمامته ونحو ذلك، وهذا يسمى معقوس الرأس، معقوس الرأس. ثم قال: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين. قال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. باب الاعتدال في السجود. الاعتدال يعني عدم الإفراط أو التفريط، والإفراط له صورة تشنجية مثلا، إنه وهو ساجد يبقى متكلف ونحو ذلك، أو التفريط إنه يكون في صورة أشبه بألا يكون إنسانا ساجدا نحو ذلك. فالاعتدال وسطية الشيء، وسطية الشيء في السجود. يقول: وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، يعني أنه يلصق ذراعيه بالأرض، فهذا منهي عنه، لأن هذا فيه تشبيه للمسلم بالكلب عزكم الله. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني ليس هكذا مثلا فيكون ملصقا لعضديه بجنبيه، إنما يفرج هكذا ويعتدل. يعني لو أن المكان مثلا مزدحم والناس من حوله المكان مزدحم، يعتدل على القدر الذي يتناسب مع المكان. يعني لو أنه يصلي وحده فرج حتى ظهر بياض إبطيه. طيب لو أن هناك ازدحام ونحو ذلك، لا مانع أن يقلل ذلك، بل لربما وصل الأمر إلى أن يلصق يديه أو عضديه بجنبيه لو اشتد الأمر واستد الزحام، ولا كراهة هنا. لماذا؟ لأن هذا أمر سقط بالعذر. نعم. ثم قال: باب سترة المصلي. قال: باب سترة المصلي. قال عن موسى ابن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: باب سترة المصلي، يعني ما يستر المصلي بين يدي المارة، بمعنى أن الإنسان إذا قام يصلي فربما يمر بين يديه من يمر من إنسان أو حيوان، فلأجل ألا يمر بين يديه هذه الأشياء فخير له أن يتخذ السترة. وقولنا خير له يعني على الترجيح يعني، وإلا فمن العلماء من أوجب السترة، من أوجب السترة، والأظهر أن السترة مستحبة استحبابا مؤكدا، مستحبة استحبابا مؤكدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جعل سترة بين يديه، وإن كان ورد عنه أنه صلى بغير سترة في يوم منى. فسترة المصلي أن يجعل شيئا يمنع مرور الناس بين يديه أو الحيوان، ويمنع كذلك انشغاله بما يمر بين يديه، إن يتخذ جدار، يتخذ حائطا، يتخذ عمودا، ولو اتخذ يعني عصا صغيرة قائمة ونحو ذلك، فكل ذلك يعتبر من السترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه أو له عنزة يصطحبها إذا صلى وضعت له. العنزة عصا صغيرة أو رمح صغير، أو رمح صغير كان إذا صلى وضع له صلى الله عليه وسلم بين يديه. ولذلك فحكمة سترة الصلاة كما يقول العلماء كف البصر عما وراءه، وكذلك منع من يجتاز بالقرب من المصلي، لأن السترة حتى ولو كانت شيئا قليلا الإنسان يكون بصره آخره عندها فلا يطلق بصره. كذلك من أراد أن يمر فوجد السترة مر من ورائها، فهذا يقلل كذلك انشغال المصلي بما وراء هذه السترة. هنقوله في باب هيجه قدر السترة يعني. لكن جوابا على السؤال، أقل شيء في ذلك هو إن ما اتفق يعني ما عليه محل اتفاق بين العلماء، ما كان على قدر العنزة التي على اتفاق العلماء. لسه أذكر شيئا آخر، المتفق عليه بين العلماء أن أدنى قدر للسترة قدر عنزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا القدر من العنزة يقدر بنحو تقريبا يعني 30 سنتي كده ولا حاجة الآن، يعني 30 سنتيمتر الآن تقريبا. والعلماء على خلاف في غير ذلك، مثل الخط مثلا، الخط والشيء الذي ينبطح على الأرض ونحو ذلك. فمن العلماء من يقول لا بد أن تكون السترة شيئا قائما، شيئا قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. مؤخرة الرحل، الإنسان إذا ركب على دابته خصوصا الإبل، فمعلوم أن الإبل بيقعد الإنسان أما يجلس على إبل أو نحو ذلك، حتى غير الإبل يوم لما يقعد بيمهد له فرشة تحته وجالس، وهذه الفرشة بتوضع على الحيوان، وعادة ما يكون لها في ظهر الإنسان أشبه بمستند، سند يسند عليه. هذا السند هو مؤخرة الرحل، هو مؤخرة الرحل، فعادة ما يكون قريب من العنزة، قريب من العنزة. فلذلك بعض العلماء اشترط أن تكون السترة شيئا قائما. والحقيقة أن الأرجح أنه كل ما يقوم بالغرض فهو يدخل في معنى السترة، كل ما يقوم بالغرض. على سبيل المثال، لو وضع شيئا منبطحا يعني زي مثلا الشنطة اللي قدام الأخ كده مثلا، هذه تعد سترة لأنها تحجب بصر المصلي عن الإطلاق، وكذلك تنبه المار ألا يتجاوز، ألا يتجاوز. وكذلك الخط، اختلف في الخط، والأقرب الجواز وإن كان الحديث فيه ضعيف، وإن كان الحديث فيه ضعيف، وهو إذا لم يجد شيئا فليخط خطا، ولكن الحديث ضعيف، لكن عليه العمل عند العلماء، وبه يقول الإمام أحمد وبعض الشافعية، وليس هناك ما يمنع منه، وليس هناك ما يمنع منه، ولا سيما إذا كان هذا يقوم بالمهمة أو يؤدي المهمة. ولذا فإن أيضا من ما يدخل في ذلك نهاية محل الصلاة إن كان يقوم بهذه المسألة، يعني لو إنسان هيصلي مثلا على أرض، وعادة الناس في زماننا خصوصا أنهم إذا رأوا إنسانا يفرش مثلا شيئا يصلي عليه كسجادة الصلاة أو نحو ذلك، فإنهم لا يمرون على السجادة وإنما يمرون من بعدها، فصار هذا يقوم مقام كذلك السترة. وإن كان الأفضل للإنسان أن يحتاط وأن يجعل بين يديه سترة قائمة على قدر المستطاع، إن لم يجد فيكفيه الخط ونحو ذلك. قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراءه، من مر وراء ذلك. ثم قال: عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح. الأبطح مكان على خارج مكة، وهو مكان يعني فيه حجارة صلبة. قال: في قبة له حمراء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. نعم، قبة يعني مع صنع له صلى الله عليه وسلم زي خيمة. نعم. قال: فخرج بلال بوضوئه، الوضوء ماء الطهارة. قال: فمن نائل وناضح، فمن نائل وناضح، يعني الناس بين هذا وذاك. بعدما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من ماء وضوئه، من ماء نائل يأخذ يعني ينال منه، وناضح يعني يأخذ من آثار هذا الماء من على بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون به صلوات الله وسلامه عليه. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، وفيه جواز لبس الثياب الحمراء، لكن ينتبه أن المقصود في الغالب بالثوب الأحمر إذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأحمر المزعفر أو الأحمر المصمت. فالعلماء يقولون أحمر ليس مصمطا، يعني هو فيه من التلوين ما يغلب عليه الأحمر، يعني مثلا فيه خطوط أحمر وأبيض مثلا، فهذا يطلق عليه العرب أحمر لأن الغالب عليه اللون الأحمر. كذلك لا يكون الأحمر المزعفر اللي هو بالتعبير العام عندنا بيسموه الأحمر الإيش؟ الفائع، أحمر مزعفر. هذا الأحمر يعني يكره الصلاة فيه لأنه ربما يشغل المصلي سواء نفسه أو غيره إذا كان الأحمر مزعفر. قال: فجعلت، قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال، كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة. قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال: ثم ركزت له عنزة، والعنزة كما سبق الكلام هي رمح صغير كان يوضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، والمقصود بين يديه يعني ماذا؟ من بعد السترة، من بعد السترة. فالصحابي رضي الله عنه يشير إلى أنه لا يضر المصلي ما يمر ما بعد السترة، وإلا فإنه إذا مر الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي والسترة ففيه كلام كما سيأتي في هذه المسألة بعد ذلك. إذن فهذا الحديث أيضا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ السترة والمحافظة على ذلك. نعم. ولذا في الحقيقة من الهدي أنك إذا صليت أن تصلي إلى سترة. بعض الناس خصوصا في يعني المساجد العامة الكبيرة تجد هذه المسألة مختلة جدا مختلة جدا، خصوصا مع ظاهرة يعني فعلها الناس في هذا الزمان تدل على عدم حرص على مثل هذه السنة، وهي مسألة السترة. ففي فعل بعضهم لمسألة الكراسي اللي في مؤخرة المساجد، كراسي والكنب ونحو ذلك الذي يوضع في مؤخرة المساجد خصوصا المساجد الكبيرة، فتجد المصلين الذين يجلسون عافاهم الله في مؤخرة المسجد للمرض يجلسون على كراسي، لكن يمر بين يديهم الناس سواء في صلاة جماعة أو في غير صلاة جماعة. وإنه ينبغي على هؤلاء أن يتخذوا أنفسهم سترة. وإلا في الحقيقة أيضا مما يؤخذ على هذه الحال أو هذا الأمر، لماذا خص المرضى بالصفوف المؤخرة؟ يعني الحقيقة أن كل مريض إحنا ننصحه ونقول له كده أنت ليه تقعد في متأخر، أنت أولى بالصف الأول، وخصوصا أن أكثر هؤلاء إذا دخلت المسجد وجدتهم أول من يدخل المسجد لما المرضى وكبار السن دول. طب لماذا يجلسون في مؤخرة المسجد؟ أبدا، يجلس في مقدمة الصفوف وفي أول الصفوف ويجلس على كرسي، ما المانع؟ هذا حقه. ولذلك فمن ذلك أنه يختل أمر السترة. هو لو وصل حتى إلى كونه كراسي ما فيش حرج ولا بأس، وإن كان اللي خلف الإمام الأولى أن يكونوا أصحاء حتى إذا أراد أن يستخلف فعل. لكن لعلك بتشير إلى أن إحنا كنا في رمضان كنا نتكلم مع الإخوة في المسألة دي، دي صلاة إيش؟ صلاة نافلة. صلاة نافلة نقصد بها يعني أنا كنت في رمضان في الاعتكاف خصوصا يعني أعيب على أن الصف الأول يبقى أكثر ناس قاعدين على كراسي. لماذا؟ لأنه لو الناس كلها شافت الصف الأول قاعدين على كراسي هتجد كل من وراءهم حصل له نوع من الإيش؟ الفتور. لكن الناس إذا رأت من عنده جلد وقوة تجلدهم كذلك. ولذلك أنا كنت يعني أقول للإخوة اللي عايز يقعد على كرسي على قدر المستطاع ما يقعدش في الصف الأولاني بقى، وإن حصل يبقى كرسي ولا اتنين، لكن ما يبقوش الإيه؟ بقاش الصف كله كراسي في صلاة التراويح أو صلاة التهجد، بحيث أن الناس اللي في الصف اللي وراء، وده طبيعة الإنسان أنه بيتجلد بغيره ويضعف بضعف كذلك غيره لما يلاقي الناس اللي قدامه قاعدين. ولذلك انت دور كده اي واحد بيفضل بحد قاعد اسأله، اي واحد عنده عزيمة حد لو صلى بجوار رجل قاعد على كرسي تجد بعد شوية يبقى عايز ايه؟ عايز يقعد، لانه بينتقل اليه هذا الضعف بوسوسة الشيطان، ما تريح شوية ونحو ذلك، وممكن تلاقيه تاني يوم هو كمان جاب له كرسي وراح عامل ايه؟ وراح قاعد جنبه. ولذلك فيعني لعل هذه المسألة التي نقصدها. لكن بالنسبة لمسألة السترة كما ذكرنا أن الناس ينبغي عليهم أن يحرصوا على ذلك، وإلا كذلك تجد بعض الأصحاء يدخل المسجد أيضا ويصلي من غير سترة. يعني بعض الناس يخش داخل المسجد يروح مثلا يصلي في نص المسجد كده والمسجد فاضي كله من قدام. لا، بل عليك أن تتخذ سترة بقدر المستطاع، تيجي هنا في الصف الأول يبقى دي سترتك، القبلة كده ونحو ذلك، محدش هيمر، تتخذ عمودا أو نحو ذلك أو مكانا لا يمر الناس بين يديك. نعم. لكن يخرج من ذلك إذا مر الناس بين يدي المصلي وهو مأموم، وهو مأموم، وذلك لأنه كما روى ابن عباس أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، يقول وكنت على أتان لي حمار صغيرة فجعلت أمر بين الصفوف حتى وصلت إلى الصف فاصطففت مع الناس أو كلمة نحوها. فدل على أن مرور المصلي بل مرور الحيوان بين يدي الصفوف إذا كان في ذلك في صلاة جماعة لا يضر الجماعة، لا يضر المصلي، وإن كان لا يفعل الإنسان ذلك إلا لحاجة. وإلا ابن عباس كان يريد أن يمر لأجل أن يصل إلى مكان معين، إنما البعض أحيانا لا حاجة لهم ويمر بين يدي المصلين. ليه؟ يعني مثلا على سبيل المثال المصلين واقفين صفوف وهو عنده ممر خلف المصلين يمر منه فيمر بين المصلين من أجل أن هم جماعة. لا طب لماذا تشغلوا لماذا؟ ما أنت تسبب له انشغالا أيضا. مر من خلفه طالما أن عندك فرصة، أما إذا تعذر فمر بين يديه مفيش حرج. قال باب منع المار بين يدي المصلي. باب منع المار بين يدي المصلي. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي كان في منى في مكة وهو صلى الله عليه وسلم محرم وكان مسافر كان بيصلي صلاة قصر. نعم. قال باب منع المار بين يدي المصلي. قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب منع المار بين يدي المصلي. إذا أراد المار أن يمر بين يديك وأنت تصلي فامنعه، فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء أيضا في الصحيح عند مسلم أيضا ولكن لم يذكره المختصر هنا الحديث الآخر الذي يدل على إثم هذا الذي يمر بين يدي المصلي، الذي يمر بين يدي المصلي لغير ضرورة أو حاجة أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا الحديث يظهر منه الترهيب أليس كذلك، بل الترهيب الشديد، وإلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم، وهذه صيغة ووسيلة في الترهيب شديدة لو يعلم. ثم كذلك قال لأن يقف 40 أو أن يقف 40، يقف 40 يوما، 40 ساعة، 40 شهرا، 40 دقيقة، 40 ثانية مثلا، فانظر يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وإلا هذا أيضا مختل عند كثير من الناس، تجد خصوصا بعد انتهاء الصلاة إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة، بعض الناس يقوم فجأة ويريد أن ينصرف سواء لعلة أو غير علة، ينصرف لا حرج ماشي، وإن كان الأولى طبعا الإنسان يجلس ويتلو الأذكار ونحو ذلك، لكن لو أنه يريد أن ينصرف لا بأس، لكن البعض يريد أن ينصرف ويمر بين يدي المصلي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ولذا فكذلك شرع للمصلي أن يمنعه، أن يمنعه، لأن هذا الإنسان يشوش عليه صلاته ويفسد عليه ربما خشوعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقاتله، شرع لنا منع هذا المار. قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال فلا يدع أحدا يمر بين يديه يعني يمنعه، وليدرأه ما استطاع يعني ليمنعه ما استطاع وليجعله لا يمر، فإن أبى فليقاتله. وإلا بعض الناس قد يستكبر على ذلك مثلا، أو بجهل منه يحاول أن يمر حتى وإن منعه المصلي، وده بيحدث أحيانا. يعني واحد بيصلي يجي إنسان يمر من بين يديه، يقوم الإنسان اللي بيصلي يمنعه، يقوم يدفع إيده ويروح يمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شيطان، ده لو ما مرش، فما بالك إذا مر. فإنه شيطان لأنه كما قال العلماء معه شيطان يريد أن يفعل ذلك، أو فعله هذا فعل الشياطين وهو شغل المصلي عن صلاته. أما قوله فإن أبى فليقاتله، المقاتلة غير القتل، انتبه إلى التفريق، فليقاتلهم وليس فليقتلهم، وإلا هناك فرق بين هذه وتلك. فليقاتلوا غير فليقتلهم. أقول لكم موقف طريف بمناسبة اللفظ فليقاتله. المقاتلة نوع من التدافع، وقد يؤدي هذا التدافع إلى القتل في وقت من الأوقات، لكن ليست هي عمد القتل، عمد الإيش؟ القتل. لكن هي أي نوع من التدافع هذا يسمى مقاتلة، أو يطلق عليه مقاتلة أيضا. من المواقف الطريفة في ذلك حكاه الشيخ أحمد فريد يعني حفظه الله، أنه لما كان في شبابه فأدخلوه اللي بتاع الجيش، فلما أدخلوه الجيش هو كان يرفض حلق لحيته، فحبسوه وسجنوه في السجن يعني. فلما كان ذلك حصل بينه وبين يعني بعض قادة السجن أو يعني حراس السجن نوع من المشادة، فالشيخ ربنا يحفظه يعني، فلما طول معاه الشخص الثاني في الكلام فقال له الشيخ لو أنك زدت على ذلك سأقاتلك. فهو الشيخ يقصد المعنى الايه اللغوي المحقق، يعني أقاتلك يعني هعمل ايه، هتعارك معك. فالراجل خد الكلمتين وطلع يجري وراح على يعني الأمن بتاع السجن ويعني المسؤولين في السجن ونحو ذلك، وقال لهم ده فلان عايز يقتلني يهددني بالقتل يعني. فسبحان الله كانت سببا في فرج للشيخ ربنا يحفظه، انه يقول انه لما كان ذلك وحاولوا يعني ان يعني اشتدوا عليه، فكان حوار حصل بينه وبين رئيس السجن نفسه، وكان رئيس السجن ينتهج منهج التكفير الباطني ولكنه مش حدش يعرف. فيقول فهددتهم فقلت لهم إن حاولت إيذائي فسأخبر عنك. يقول فصرت في هذه الأيام في أحسن حال. فسبحان الله العظيم. قال فإن أبى فليقاتله، فليقاتله يعني يدفعه دفعا يمنعه به، دفعا يمنعه به. طيب هنا الدفع هذا هل من الممكن هذا الدفع يعني يتسبب في مثلا قتل إنسان؟ ممكن، ممكن، وارد أم لا؟ وارد. على سبيل المثال لو أن إنسانا يصلي فجاء إنسان آخر مسن مثلا أو ضعيف البدن أو نحو ذلك يمر بين يديه فدفعه فسقط هذا الإنسان فمات مثلا، بل يجوز للمصلي إذا اشتد المار في محاولة المرور أن يدفعه دفعا شديدا وقويا. لو هو مصر يعدي يجوز للمصلي أنه يعمل إيه؟ يدفعه دفعا شديدا بحيث يمنعه من ذلك. فلو هنا بقى مسألة فقهية فرعية أخرى تكلم فيها العلماء، وهي ماذا لو قتله بهذه الدفعة؟ لو واحد قتل واحد وبيدفعه عن الصلاة يعني ما يمرش بين يديه فمات، هذا هل له أو ابتداء هل عليه قود؟ الإجماع لا. قود يعني ماذا؟ يعني قصاص؟ لا، قود يعني قصاص قتل، يعني هل يقتل به؟ يعني هل هو متعمد يدفعه يعني عشان يموته؟ طبعا لا، باتفاق العلماء. طيب هل هذا قتل خطأ؟ هذا قتل خطأ؟ نعم هذا قتل خطأ. طيب هل له دية هذا الإنسان؟ محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. فبعضهم يقول له دية مطلقا، وبعضهم يقول لا دية له إذا كان المصلي قد أخذ بكل أسباب الحيطة والسترة وأصره على المرور. المصلي عامل سترة واقف بيصلي وهو مصر يعد، والمصر محتاط لصلاته، والتاني عنده ممر يمر منه ومصر يمر من هنا، فلما دفعه سقط ميتا. فبعضهم يقول لا دية له وهدر. نعم. قال يعني انظروا إلى هذه المسألة في الحقيقة، مسألة السترة للمصلي والحكمة من ذلك كما يقول العلماء، وحتى يصل الأمر إلى دفع من يريد أن يمر بين يدي المصلي. لماذا كل هذا؟ حتى لا يشغل المصلي في صلاته. وانظروا إلى أحوالنا، نسأل الله العفو والعافية. هناك بعض الناس يصلي وبجواره أغاني شغالة ويصلي، وهو عارف ان هو يعني عارف ان الاغاني موجوده، يعني زي بعض الناس يصلي في بيوتهم مثلا، الفيلم شغال وهو واقف في نفس الغرفه اللي هو فيها الفيلم او الاغنيه وهو بيعمل ايه؟ وبيصلي. ده انت مامور انك تمنع حد يعدي بس عشان ما يشغلكش في الصلاه. طب امال الاغاني والبتاع والمش عارف ايه؟ طب امال الناس بقى اللي بتشوش على المصلين سواء بالوسائل اللي ما يسمونه بالمكبرات الصوت وغيره والأفراح وما الأفراحش وجنب المساجد بقى ونحو ذلك، ما حال هؤلاء؟ إذا كان الذي يمر بين يدي المصلي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي. تقف 40 يوم ولا حاجة ولا 40 ساعة أحسن لك عشان ما تشوش على الرجل اللي بيصلي. طب ما اللي يجيب أغاني يحطها جنب الناس اللي بيصلوا مثلا ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. طب ما البقى اللي بيعملوا والعياذ بالله هذا بالعمد وسائل إعلام فاجرة ليل نهار تريد أن تصرف المسلمين عن ما هم فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيبهم. إذا كنت رايح للناس اللي بيدقوا سيبهم. لا سيبهم. ها الإيش؟ هيأتي إن شاء الله. ها؟ ناسخ لما قبله اللي هو إيه بقى؟ مش إحنا قلنا بين يديه يا جماعة إنه بين يديه يعني إيش؟ بعد السترة. ها؟ يا راجل اتق الله، ده اذا كان الصحابي بيقول ثم ركزت له عنزة بين يديه يعني بعد العنزة، هذا مفهوم الكلام، ركزت له عنزة وبعدين تمر بقى بين يديه ولا يبالي بها لانه اتخذ الايش؟ السترة. نعم. قال باب دنو المصلي من السترة. باب دنو المصلي من السترة. قال عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. باب دنو المصلي من السترة. والباب اللي بعده قريب منه، باب قدر ما يستر المصلي. قال باب دنو المصلي من السترة، يعني إشارة إلى استحباب دنو المصلي من سترته. بمعنى أنا مثلا هتخذ سترة الآن، ما حطش السترة على بعد مثلا 2 متر ولا حاجة، لا إنما أضع السترة في أقرب مكان لسجودي، بل إذا خفت مرور من يمر بين يدي في حال القيام أكون متقدما قليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعر بالدابة تريد أن تمر بين يدي ألصق بطنه بالجدار، يعني قدامه جدار بيصلي في القبلة وهو بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، إذا شعر أن هناك دابة تريد أن تمر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مفتوح، ممكن دابة تريد أن تمر، قطة، مش عارف مثلا شاه، العنزة ونحو ذلك، فتريد أن تمر فيلصق بطنه بالجدار حتى يمنعها من أن تمر بين يديه، أن تمر بين يديه. نعم. قال عن سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يعني الجزء القدر اللي كان يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء قيامه بينه وبين السترة قدر كم؟ ممر الشاه. انظر بقى الشاه، الشاه يعني هيكون حجمه، عرض الشاه كم؟ يعني عرض الشاه نصف متر مثلا ولا حاجة أو أكثر قليلا، يعني لو مر الشاه بين يديه مثلا 60 سنتي ولا 70 سنتي كده ولا حاجة، فهذا من باب الاحتياط لألا يمر بين يديه شيء. نعم. قال باب قدر ما يستر المصلي، باب قدر ما يستر المصلي. قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، يعني اللي هيكون سترة له مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. فهذا الحديث بوب له النووي قال باب قدر ما يستر المصلي، وكأن النووي رحمه الله يشير إلى مذهب يعني أو المشهور في مذهب الشافعية، وهو أن السترة تكون مثل مؤخرة الرحل، وأنه لا تكون سترة إذا كانت دون ذلك، إذا كانت دون ذلك، والحقيقة كما تقدم أنه يصلح أن تكون دون ذلك بل الخط. ومما يدل على ذلك هم الشافعية استدلوا بظاهر الحديث أو ظاهر لفظ هذا الحديث أو يعني المشهور في مذهب الشافعية، قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. نعم، لكن الحديث لم ينفي غير ذلك، لم ينفي غير ذلك، ولذلك العلماء الذين قالوا بجواز ما دون آخرة الرحل قالوا ليس في الحديث ما يقيد ويمنع غيرها، ما يقيد بمثل آخرة الرحل ويمنع غيرها. نعم. قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، يعني إذا مر هذه الأشياء أو مرت هذه الأشياء بين يدي المصلي وهو لم يكن له سترة قطعت صلاته، قطعت صلاته. قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. هذه الأشياء الحمار، المرأة، الكلب الأسود تقطع الصلاة، لكن هنا اختلف العلماء في المقصود بقوله فإنه يقطع صلاته، ما المقصود بالقطع؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القطع البطلان، إلى أن القطع البطلان، وذهب جمهور العلماء إلى أن القطع نقص الصلاة، نقص الصلاة، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. فالجمهور على أنه لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هذه الأشياء، لكن ينقص قدر الصلاة، ينقص قدر الصلاة إذا ترك المرأة والكلب والحمار يمر بين يديه. طيب ما هو الذي جعل الجمهور يقولون بهذا؟ الباب الذي بعده فيه ما يشير إلى استدلال الجمهور. قال: باب الاعتراض بين يدي المصلي. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. قالت: وأنا معترضة بينه وبين القبلة، يعني نائمة رضي الله عنها نائمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هي نائمة في جهة القبلة، نائمة في جهة القبلة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وهي تنام مستعرضة أمامه، مستعرضة أمامه. ولذا يقول: باب الاعتراض بين يدي المصلي. هذه المسألة أيضا تكلم فيها العلماء، خلاصة المسألة أن ذلك يجوز، وليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعضهم، أن هذا يجوز لكل إنسان ما لم ينشغل بذلك، أو يكون هنا يكون هناك ما يشغله في المرأة. ولذا فالعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل، ومعلوم أن البيوت في هذا الزمان لم يكن فيها مصابيح، فهو لا يرى عائشة، يعني هو يصلي نعم وهي معترضة لكن هو لا يراها، وإنما كان يغمزها إذا نزل كما في الرواية الأخرى: فكان إذا سجد غمزني، يعني يغمز رجلها، من باب أنه يوسع المكان فقط، ولا هو ولا يراها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يكره الصلاة إلى نائم إذا كان يراه، أما إذا لم يكن يراه فلا يضر. فعائشة رضي الله عنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل. قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة. السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش زينا، يعني السرير ده كان فين؟ على الأرض. السرير يعني الفرشة، يعني الموجود على الأرض يعني. وهذا ليس معناه أن السرير حرام، لكن احنا نشير بذلك إلى مدى ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ما الذي أخذه من الدنيا. نعم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. يعني تبدو لي الحاجة، تريد رضي الله عنه أن تفعل أي شيء، وهي نائمة في حالة مثلا استيقاظ قلق، تريد تشرب مثلا، فتقوم تريد لتشرب، فتقول يعني فأكره أن يعني أزعجه، يعني تقول رضي الله عنها: فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجلي. يعني تسحف كده وتروح معدية من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أيضا للباب الذي قبله هو قول عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فإذا كانت المرأة تقطع الصلاة، ها أنا أصلي، ها أنا أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول قل لهم هكذا. والحقيقة أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهي أن هذا ليس المقصود في الحقيقة، وإنما المقصود المرور، وليس إيش الاعتراض في مثل فعل عائشة. يعني المرور للمرأة يضر المصلي، المرور للحمار يضر، المرور للكلب يضر، أما فعل عائشة هنا رضي الله عنها فلم يكن مرورا منها رضي الله عنها، فلم يكن منها مرورا، إنما كانت هي نائمة والليل مظلم، فلا ينشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء أو جمهور العلماء على أن المرأة والحمار والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي فإن ذلك ينقص من قدر صلاته، من قدر ولا يقطعها يعني لا ولا يبطلها على ما هو تأويل بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله وبعض أهل العلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام. ما حكم مصافحة أخوات أو الأخوات من الرضاع؟ الأخت من الرضاع أخت لها ما لها من أحكام النسب، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل الأحكام تنتشر إلا أنها لا ترث، إن أنها لا ترث. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، ويقول صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء أولها وأخير صفوف النساء آخرها. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، لكن لا أذكر من الذي خرجه، لكن حديث صحيح. والمقصود به الحرص على الصف الأول بالنسبة للرجال وترغيب الرجال في الصف الأول، فهذه خير هذا خير الصفوف. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وكان يقول لو يعلمون ما في الصف الأول ثم لم يجدوا أو لو أتوه لو حبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما صفوف النساء فأولها شرها، لأنه أقرب الصفوف إلى الرجال، لأنه أقرب الصفوف إلى الرجال، وكلما ابتعدت المرأة عن الرجال ولو كان حتى في الصلاة كان أفضل وخير له. لكن هذا إذا كانت النساء مع الرجال في مكان واحد، أما إذا انفصل الأمر كالمسجد عندنا هنا فالأمر يكون على أصله، وهو أن خير الصفوف هو الصفوف الأولى. ما صحة هذا الحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ هذا حديث غير صحيح، وهذا من الأحاديث التي يعني تحتج بها الشيعة على أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي يتولى بعده ونحو ذلك. حكم التصوير للذكرى كالتصوير في الرحلات والاحتفالات؟ هي المسألة التصوير الفوتوغرافي مسألة خلافية، وإن كان والله أعلم الأقرب عدم الأقرب الجواز، الأقرب الجواز، وأن المتفق عليه هو الرسم والتجسيم، هذا هو المتفق عليه. أما الصورة الفوتوغرافية فمحل خلاف بين العلماء، الأقرب الجواز، وهذا ما قال به كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من العلماء. إذا انتهت العدة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا وأراد الزوج أن يرجعها، هل له مهر جديد وهل العقد يحتاج إلى شهود؟ نعم، إذا انتهت العدة صارت أجنبية، أجنبية يخطبها كما يخطب الأجنبية. جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع المار بين يدي المصلي، هل الحمار والمرأة والكلب خاص من عام أم الحديث على ظاهره هو بطلان الصلاة؟ ذكرنا ذلك في أثناء الشرح وقلنا أن العلماء على خلاف في هذه المسألة، فالجمهور على أن المقصود به نقصان الصلاة، نقصان الصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، يعني على تأويلهم يقطع الصلاة يعني يقطع من فضلها ويأخذ من قدرها. وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند الحنابلة، يعني المشهور عند الحنابلة أنها يقطع يعني تبطل الصلاة، وإن كان الأول هو الأرجح، ولا سيما أنه لم يعرف في يعني السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قال بذلك ونص على ذلك مع يعني الظن بوجود هذه الحوادث فيهم، يعني الذي يظن أن هذه الحوادث موجودة فيهم، يعني لا يمتنع أنه يكون قد مر بين يدي أحد من الصحابة أو غيره امرأة مرة كلب مش عارف كذا، فلم يعرف عنهم أنهم كانوا يقطعون الصلاة القطع الذي هو الإبطال. والله أعلم. يجوز للمصلي إذا كان مثلا يصلي منفردا أو نحو ذلك فرأى السترة، خصوصا إذا كان في صلاة جماعة مسبوقا، فإذا وجد سترة لنفسه يجوز له أن يتحرك لهذه السترة، لكن لا يكون تحركا كثيرا عرفا بحيث يكون مخلا بحركة بحاله في الصلاة فيتحرك كثيرا، يعني مثلا ما يمشيش أمتار، إنما يمشي على القدر القليل الذي لا يكون معه حركة كثيرة. والله أعلم. الحرم مسألة خلافية أيضا. شيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين وغيرهم كانوا يفتون بأن الحرم في الوقت الحالي يجوز المرور بين يدي المصلي فيه، وذلك لمشقة التحرز من ذلك. التحرز من ذلك أمر شاق جدا جدا، ولذلك يعني يجوز مع ذلك مع هذا. وذكروا أن هناك آثار عن بعض الصحابة أو السلف كعبد الله بن الزبير تجيز بذلك، وزمن عبد الله بن الزبير ما كانش الزحام زي الزحام الموجود الآن. والله أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.